عبد الواحد الزكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم Yeah. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعوى صدق الله العظيم.